السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق لإيضاح الكتاب المذكر في أصول الفقه لعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمة الله علينا عليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا ولا زال الكلام موصولا حول النسخ، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. قد أنكر قوم النسخ وهو فاسد إلى آخره. قال: لا شك أن إنكار النسخ فاسد، وأن النسخ جائز عقلا كما قدمنا أنه لا يلزم البداء وواقع شرعا، والدليل قوله تعالى: ما ننسخ من آية الآية، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية الآية. وإنكار أبي مسلم الأصفهاني له معناه أنه يميل إلى أنه تخصيص في الزمان لا رافع للحكم كما تقدمت الإشارة إليه، ولا يعني يقصد أنه لا ليس إنكارا لأصل النسخ، وإنما توجيه له بأنه وجه قوله بأنه تخصيص في الزمن كما تقدم. وينسب أيضا إنكار النسخ إلى اليهود، وقيل ولذلك قيل إن قوله تعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل لما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فيه رد عليهم بوقوع النسخ بما يعترفون به ليكون حجة عليه. ثم قال رحمه الله: قال المؤلف: فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. يعني أحيانا ينسخ لفظ الآية ويبقى حكمها، مثل آيات الرجم نسخ لفظها بقي حكمها، وأحيانا ينسخ الحكم دون التلاوة فتظل التلاوة موجودة والآية حكمها منسوخ، ككثير من الآيات المنسوخة. وتارة أخرى ينسخ الجميع، مثل قول عائشة: إنه نزلت كان فيما نزل 10 مع رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مما يقرأ من القرآن. العشر هذه نسخت لفظا وحكما. قال الشيخ رحمه الله: معنى كلامه ظاهر، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب، ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه، لأن هؤلاء يقولون ببقاء حكم الخمس، بخلاف مثلا مالك وأبي حنيفة الذين لا يرون تقييد حكم الرضاعة بالخمس أصلا. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة آية العدة المذكورة آنفة، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. يعني يقصد قوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، على القول بأنها منسخة. وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. ومثال نسخهما معا نسخ آية عشر رضعات، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: فيما أنزل من القرآن، هكذا عندي، ألا كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن. قيل معنى هذا أنه تأخر نسخها حتى جهل، يعني لم يعلم بنسخها عدد من الناس، صاروا يقرؤونها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه: يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة. الأول أن يقال: كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل الحكم؟ فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله؟ لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول، وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. يعني أنه المدلول هو الحكم والآية هي الدليل، فإذا رفع الحكم وبقي التلاوة صار دليلا لا مدلول له، وهذا ممتنع. كيف يكون دليلا ليس له مدلول؟ هكذا هذا هو الإشكال، يعني قل هكذا. الثاني أن يقال: تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ لأن الحكم فيه لم يرفع. هذا إشكال يتوجه إلى التعريف رفع الحكم، أين رفع الحكم هنا؟ والجواب سهل، وسيأتي أن التلاوة لها أحكام، أن التلاوة نفسها كونها تتلى ويتعبد بها ويصلي تنعقد بها الصلاة، وهذه أحكام رفعت. الثالث أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل يتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ وهذا الجواب أيضا عليه سهل بعدم انحصار الحكمة فيما ذكر. طيب، قال الجواب عن السؤال الأول هو أن لا نسلم كون اللفظ دليلا عن الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفعه. إذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية كما قدمنا في الفارق بين النسخ والتخصيص. يعني يقول كان دليلا، أما بعد النسخ لا يقال إنه دليل ثم يقال لا مدلول له. وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ كتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كل أحكام شرعية من أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. قال في المراقي وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع الاتفاق قد كفي. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخرى من أحكام لم تنسخ كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. يعني يقول التلاوة أيضا لها أحكام، فبقيت أحكام التلاوة ورفع أحكام الدلالة المباشرة للفظ عن المعنى، وبالتالي نسخت بعض الأحكام وبقيت بعض الأحكام. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض نعم. فآيات الاعتداد بحول مثلا تعني الحول غير إخراج، نسخ ما دلت عليه من إجابة تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخرى من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف واضح كما ترى. والجواب عن السؤال الثاني هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء هذه نسخت طبعا لنسخ اللفظ، مع بقاء بعض الأحكام الآخر وهو دلالة عن المدل، مع بقاء حكم آخر من أحكامه لم ينسخ وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثاله. يعني يقول وخلاصة الجوابين أن الآية لها أحكام باعتبار لفظها وأحكام باعتبار معناها، فقد ينسخ هذا دون هذا أو هذا دونه. فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم يعني قسيم له، فالجواب أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، يعني المقصود بحكما حكم المعنى، أما حكم اللفظ هذا أحكام اللفظ هذا شيء آخر، لأن القرآن له أحكام لأنه يكتب في المصحف، أنه يقرأ في الصلاة، أنه مثلا لا يقرأه الجنب مثلا وهكذا. قال غير الحكم مثبت له بنسخ التلاوة لأن أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. الجواب عن السؤال الثالث هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حكما إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم ليستقر الحال، والحال أنه هو المقصود، فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معه لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع ومع نسخ الأصل؟ فالجواب أن التلاوة حكم وانعقاد الصلاة نفس الجواب، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها عدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه. فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به الصلاة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها على دليلا لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى، يعني مثل ما السنة مثلا دليل لكن لا يتلى ولا يأخذ أحكام القرآن، كذلك الآية المنسوخة الحكم استقر بها ثم رفع لفظها فصار لفظها لا يأخذ الأحكام القرآنية خاصة بالقرآن. ق قال المؤلف رحمه الله: فصل يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. النسخ بعد التمكن من الامتثال لا إشكال فيه، يعني يكون هناك فرصة للمكلف أن يفعل، أما قبل إن كان الامتثال فهذا يعني فيه خلاف خالف فيه المعتزلة. وسبب هذا أن المعتزلة قدرية، فهم يقرون بالإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية لأنهم قدرين، فيرون أن الأمر مراد به الامتثال فقط، يعني يريدون من يقولون المراد بهذا، المراد به مثلا لما يأمر الله عز وجل بأمر هو شيء واحد، وهو أن يقوم المكلفون به فعلا وحقيقة، وهذه هي الإرادة الشرعية. لكن نحن نقول هل المراد وقوع فعلا في الواقع ما أمر الله به؟ نقول مراد بالإرادة الشرعية للإرادة القدرية الكونية، هذا هو التحقيق. لكن هم لما كان ما عندهم إرادة كونية يقولون الله عز وجل يريد الوقوع قولا واحدا من غير تفصيل هكذا مطلقا، وبالتالي يقولون فما فائدة أن يكلف الله عز وجل عبدا بما يعلم أنه سينسخه عنه قبل أن يتمكن من الفعل، لأن عندهم الحكمة في الأمر محصورة في وقوع المأمور به، إذا كان الله سينسخ عنه معنى أنه هذا لا فائدة له عندهم، فقالوا هذا لا يمكن. وأما الجمهور فإنهم قالوا هذا يمكن، والحكمة في التكليف ليست محصورة في الامتثال أي في وقوع المأمور به، بل قد تكون الابتلاء، هل تتوجه نفس هذا مثلا، هنا يقولون هذا الذي ينسخ عنه ينظر هل يعني ستتوجه نفسه وهمته نحو أن يفعل ويتهيأ ويبدأ في المقدمات وما إلى ذلك أو لا. واستدلوا بقصة إبراهيم، قالوا هذا وارد أصلا، والوقوع دليل الجواز وأبلغ، فقد ابتلى الله عز وجل إبراهيم بذبح إسماعيل أو بذبح الذبيح، وقد علم الله جل وعلا أنه سينسخ ذلك عنه قبل أن يتمكن من فعله. والمعتزلة نقل عنهم التمحل في الجواب عنها، قالوا وقد صرح الله عز وجل بحكمة الابتلاء التي غير حكمة الامتثال في قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، وقد حكي عن المعتزلة أنهم تمحلوا في الجواب عن هذه القصة، فقالوا بل هو شرع وأخذ السكين فقلب الله رقبته نحاسا وصارت السكين لا تنفذ فيه، فقالوا خلاص هو قام بما استطاعه من فعل غير ذلك من، والراجح هو وقوعه. وأيضا مثلوا له بمثال آخر وهو التكليف، تكليف الأمة بخمسين صلاة ثم نسخت قبل أن تصل إلى الأمة، وضعت مثلا عشرا عشرا ونحو ذلك، وفائدته قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التكليف وخضوعه لأمر ربه وكذا، هذا أيضا واضح كما ترى. قال الشيخ رحمه الله، هذا حاصل ما سيذكره، قال حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل فما حكمة الأمر الأول إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل؟ فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاؤه هل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك. ولهذا قال فلما أسلم وتله للجبين، انظر إلى هذا إشارة إلى الحكمة، فتهيأ وهل يتهيأ لذبح ولده فتهيأ لذلك وتله للجبين. ولذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين فديناه بذبح عظيم، وهذا واضح كما ترى. وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها. تنبيه، منشأ الخلاف، وبعضهم يعني يقول إذا كان المراد مسألة توجه الهمة فهذه كانت ممكنة وكان ممتثلا يعني، لكن لعله يقصد بالنظر إلى ظاهر الأمر أن المراد الفعل وليس مجرد المقدمات. طيب تنبيه، منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي مترددة يعني تارة هذا وتارة هذا أو تارة هما هكذا يعني، وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية لإنكارهم الإرادة الكونية، ولهذا يقولون أفعال العباد لم يشأها الله عز وجل ولم يعني لم يقولون يعني إن الأفعال يفعلون أفعالهم استقلالا عن إرادة الله، وهذا قول باطل كما نعرف. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلى أن الحكمة مترددة بينهما، فالمنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، قد امتثل بالفعل قبل النسخ، هذا الذي بعد الفعل وهذا لا إشكال فيه، والمنسوخ قبل التمكن من فعل حكمته الابتلاء عند الجمهور، ولما كان هذا ممتنعا عند على أصل المعتزلة منعوه، وقد حصل قبل النسخ. وإلى هذا أشار في المراقب قوله: الامتثال كلف الرقيب، يعني الرب جل وعلا، فموجب تمكنا مصيب أو بينه، يعني للامتثال فقط دون غيره، هذا قول المعتزلة، كلف الله عز وجل، فعلى هذا القول لا بد أن يتمكن، يجب أن يمكن المكلف من الفعل، وهذا القول صواب على هذا، وهذا قول مرجوح. أو هذا لتنويع الخلاف، بينه والابتلاء تردد، يعني بينه أي يرجع الامتثال، أي بين الابتلاء والامتثال ترددت حكمة التكليف، يعني تنوعت، شرط تمكن عليهم فقد، يعني على هذا لا يشترط التمكن من الفعل. وأشار إلى، وهذا هو الصحيح، وأشار إلى المسألة التي نحن بصددها بقوله: والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، تنبيه آخر، وهذا يدل على أن صحيح المراقي كالجمهور يرجح وقوع ذلك فضلا عن جوازه. تنبيه آخر: ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا، التي هي: هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، أو هي الامتثال فقط، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية، من ذلك مثلا من علمت بالعادة، يعني هذا مما قيل إنه مبني على هذا، قد يسلم وقد لا يسلم، أنها تحيض في أثناء النهار، من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، مثلا عادة لا تتخلف أنها مثلا في مثل هذا اليوم تحيض، هل يجوز لها أن تصبح مفطرة بناء على أن المراد بالتكليف هو الامتثال، وهنا الامتثال متعذر، فبالتالي لها أن تفطر من أول يوم، هكذا يعني قيل إنه مبني على هذا، ما أدري هل قال به أحد من الفقهاء. وعلى القول الآخر، إذا قلنا أنه بينه وبين الابتلاء، فبالتالي لا يجوز له أن تفطر، لأنها ليس مكلفة بأن يقع الفعل، بل المراد أن تفعل هي ما عليها. وكذلك من كان له حمى تأتيه دائما في وقت لا تتخلف، فأيضا مثله. وهكذا قال: من ذلك مثلا من علمت بالعادة المطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، فبيتت الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى، في بعضهم ضبطها الربع، وهنا مضبوطة في هذه النسخة الربع، وبعضهم قال هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع، حمى الثلث أو الثلث أو كذا، أن يعتاد أن تأتيه في اليوم الثالث، وهي لا تخلف موعدها، وصاحبها يفقد وعيه ولا يستطيع أن يصلي أو يصوم، بعضهم قال هذا، حتى قال بعضهم هي حمى الملارية مثل حمى الملارية، وهذا معروف في الطب أن حمى الملارية عند، لأن سبب، وسبب ذلك فيما يزعم أهل الطب أن الطفيليات التي تسبب الملارية لها دورة معينة حياتية في كل عدد أيام معين، في هذا اليوم مثلا تتكاثر بطريقة معينة وتنفجر مثلا من بويضاتها أو من، المهم عندها شيء معين يتكرر دورة دائما، ولهذا دائما إيش تكون مضطردة، وهذا معروف عند البلاد التي فيها مثل هذه الحمى، وعادته أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك، ثم أصابت الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد، فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، تبييت الفطر ممنوع على كل منهما، وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيضة والحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه. وعلى أن يعني الإمام مالك يقول: من قال أنا أصلا ستأتيني فأفطر من الصباح قبل أن يأتي العذر، فإنه عليه ليس فقط أن هذا حرام، عليه كفارة، عليه كفارة المغلظ، عليه الكفارة المغلظة ولو أتى العذر، فضلا عما إذا لم يأتي. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط، فلا كفارة ولا مانع من تبييت الإفطار، ينظر هل قاله أحد من الفقهاء، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. ولكن يشكل عليه أن الحكم لا يدار مع الحكمة بل مع العلة، والعلة قبل وقوعها هذا في إشكال على كل، إلا أن يقال على طرف انتفاء الجزم بانتفاء الحكمة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.